فضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات اجتناب الشبهات يعني اذا وقع في شيء شبهه حلال كونه حلالا او شبهه كونه حراما لا يتيقن انه حرام ولا يتيقن انه حلال فاجتناب الشبهه هو المستبرئ لدينه وعرضه كما ياتي في الحديث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا ابو شهاب ابو شهاب هو عبد ربه بن نافع الكناني الحناط صدوق نعم انت اجلس يا اخي اجلس انت اجلس او نعم ابو شهاب عبد ربه بن نافع الكناني الحناط ابو شهاب الاصغر صدوق قالوا عن ابن عون هو عبد الله بن عون ابن ارطبان ويكون من الثقات عن الشعبي وهو عامر بن شراهيل قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ولا اسمع احدا بعده يقول ولا اسمع احدا بعده ماذا يقول بعد هذا الشعبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النعمان بن بشير يقول ولا اسمع احدا بعده او ما سمعت احدا بعده كانه يريد ان يبين بعد قوله ولا اسمع او من قوله ولا اسمع احدا بعده يعني النعمان بن بشير هو الثقه وهو عليه العمده لا احتاج ان اسمع الى احد بعد النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ولا اسمع احدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات جاءت الروايه باللفظين ان الحلال بين معروف يعني هناك الاشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ياكلون في زمنهم ليس فيه شبهه في كونه حلالا في اكله كذلك هناك كانوا يتداولون في البيوع المعروفه فليس فيها شبهه لكن هناك امور فيها شبهه كونه حلالا قد تتجاذبه الادله فيظن الظان انه حلال والظان الاخر يظن انه حرام وان الحرام بين الحرام واضح جدا الخمر والميسر والخنزير ولحم الميته وغيرها لكن قد تكون هناك اشياء فيها شبهه وبينهما امور متشابهات بين البين من الحلال والحرام قد تكون امور مشتبهه فاذا راى مجتهد راى ان هذا له قرب من الحلال والثاني يرى كانه لا هو قريب من الحرام فيكون بينهما وقعت الشبهه لاجل الادله المتجاذبه لاجل اقوال الفقهاء عامه الذين لهم في دين الله قدم صدق في استنباط الاحكام قد يختلفون ولكل واحد ادلته فتقع الشبهه في كونه حلالا او كونه حراما في مثل هذه الحاله واحيانا يقول مشتبهه يعني بينهما امور مشتبهه وامور مشتبهات كلاهما جائز لغه من حيث متشابهات جمع صفه للجمع ومشتبهه الغير خاصه المؤنث غير الحقيقي فينزل منزلتها المفرد الجمع ينزل منزلتها المفرد فجاز ان يوصف بصيغه الافراد امور مشتبهه امور مشتبهه حتى يعني الذكور اذا جمعت فقد تستعمل بلفظ المؤنث انا كما قالوا ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم فكل جمع مؤنث. قالت رجال وقال رجال. فامور جمع امر ومذكر، لكنه اذا لما كان في معنى الاشياء او معنى خصال فيكون يجوز ان يوصف بالمؤنث جمعا وتنزيلا له مفردا، واحيانا يقول مشتبها بينهما امور مشتبهه. يقول وساضرب في لكم في ذلك مثلا، ان الله حمى حمى وان حمى الله محارمه، ان الله حمى حمى وان حمى الله محارمه، وانه من يرى حول الحمى يوشك ان يخالطه اي يدخل في الحمى، وانه من يخالط الريبة يوشك ان يجسر، يجسر اي يجرؤ على الوقوع في الحرام. وهذا الحديث هنا يعني بهذا اللفظ وهو في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير نفسه، ان قال ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وارضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ هذه اللفظة في الحقيقة كأنها توجب عليك ألا تقرب من المشتبهات من الشبهات، ولذلك أمور كثيرة إذا وقعت الشبهة فيها صار حراما. فقوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن التجنب من الشبهات واجب، فإذا وقع في الشبهات ولو كان في المآل ربما يعلمه الله تعالى أنه حرام أو حلال، لكنه ما دام هو قد نهي عن الوقوع في الشبهات ووقع في الشبهات فوقع في المنهي عنه وهو وقوع في الشبهات ووقع في الحرام، وهو الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فحفظ دينه الذي قد يوصم دينه بعدم المبالاة بأخذ الحلال والحرام، أخذ حلالا وأخذ حراما، ويستبرأ لدينه وعرضه أيضا. ربما الناس يتكلمون فيه انظروا هذا الشيء الذي قال فيه بعض العلماء حرام وهو يوغل فيه ويلغ فيه وكذا، فيتكلمون في عرضه أيضا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ويرضيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. على الأقل هو يفكر أنه لا يقرب من الحرام الذي هو الشبهة، إذا كان اتقى الشبهة دخل في الشبهة فيقع مثل ما يرأى الإنسان رعيته أو أغنامه قريبا من الحمى، فإذا غفل شيئا ما فوقعت في حمى الناس وهو حرام عليه. كذلك إذا وقع في الشبهات التي هي في الحقيقة ليس واضحا في كونه حرام، فقد يجر هذه الشبهات تجره إلى الوقوع في الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كأنه وقع قطعا في الحرام، فالشبهة يجب أن يجتنب. وجاء في بعض الروايات تذكرون أن عقبة بن الحارث كان قد تزوج امرأة وولد له منها أولاد، فجاءت امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما، فركب من مكة ومكي ركب إلى مدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء تقول قد أرضعتكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال فارقها، يا رسول الله إني لي منها أولاد، قال فارقها كيف وقد قيل. يعني هذا الشيء الذي وقعت فيه الشبهة يجب عليك أن تجتنب، حتى يا رسول الله إنها امرأة واحدة ربما تكذب ربما كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والخير والزمان زمان الخير قل ما كانوا يكذبون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فبذلك يكون في الحقيقة الوقوع في الشبهات يكون تجرع، ويقول مهما كان فيه شبهة أنا أخذه أو أتناوله أو كذا، فيكون قد وقع في الحرام لأنه نهي عن الوقوع في الشبهات. وهذا كله وهذه قاعدة عامة في المأكولات والمشروبات والتجارات وغيرها وغيرها. الآن كثير من التجارات التي تأتي أسهم وغيرها وغيرها لو وزنت بهذا الميزان تجد فيها شبهة قوية جدا، إما يكون يبيع عليك ما لا يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أو يكون فيه شيء من الربا أو زيادة نقص أو كذا. فينبغي للإنسان أن يكون إذا وقعت الشبهة فيجتنب من هذه الأمور، كما قال العلماء حتى أفتوا بكثير من البيوع المعاصرة التي هي فيها التواءات وفيها يعني بعض الحيل لتحليل الحرام. نعم. لا لا فارق. الآن السؤال أنه لما قال لها قالت له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، الظاهر فراق لا يكون إذا أقدت أقدا بكلمة الله تبارك وتعالى، لا يكون الفراق إلا بالطلاق أو بالخلع، فهو الآن ملزم أن يطلقها، وكلما آتاها من المهر بما استحل أخته صارت من الرضاعة، لكن الأولاد يكونون أولاد شرعين لنكاح الشبهة، هكذا وقعت الشبهة، وهذا متفق عليه بين العلماء، الأولاد يكونون أولادا شرعيين لأنه وقع في غيره من غير علم، وفيما بعد إذا وقع في مثل هذا هناك يقال أنه أولاد الزنا أو شيء، لكنه الأولاد الأولون الذين جاءوا قبل معرفة أن بينهما رضاعة الأولاد الشرعيون، وهذه تكون أختا له فيما بعد حتى يجوز له أن يختلي بها، لكنه كأخت. ويكون الطلاق الظاهر طلاق أو المفارقة كما قالوا بحيضة واحدة وتتفارق. نعم ذكروا فيها. كيف يعقد لها؟ يعقد عليها العقد من شخص آخر؟ إذا كان هو ما كان يعرف أنها أختي من الرضاعة، أي العقد صحيح، العقد صحيح، ولا يكلف الله نفسا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا ما لا يكلف الله تعالى أن يكون لماذا عمل هذا، لكن بعدما عرف كيف وقد قيل هذا مستبعد أن تبقيها في عصمتك، فلذلك يكون الظاهر فراق بمعنى أنها كأنها يعني التبرية بحيضة واحدة وتتفارق أو بثلاث أو تعتد عدة الطلاق كما قال العلماء. نعم. وقال النووي الحلال بين والحرام بين. نعم. هنا ذكر شيء جيد، انظروا، قال فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح، لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه فيكون ماذا؟ هو واجب، إذا ترك شيئا طلبه الشارع وتركه فتركه يكون موجبا للعقاب، فهو واجب الذي تركه يكون موجبا للعقاب، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله فهو الحرام، أو لا ينص على واحد منهم، فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين والثالث المشتبه لخفائه، فلا يدرى أحلال هو أم حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد بري من التبع، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد خوفا من أن يقع في الحرام، لأن الأصل مختلف فيه حظرا وإباحة. الآن الصيد مثلا، الصيد نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك وغاب عنك الصيد، يعني غاب عنك الصيد، فإن وجدته بعد يوم أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله، وإن وجدته قد أكله السبع فلا تأكله، وإن وجدته قد غرق في الماء فلا تأكله، لأنه لا يدري أن القاتل هو الماء الغارق أو يكون. فالشبه إذا تتبعت مثل هذه الأشياء فتجد أن المشتبه حرمه الشارع، فبذلك إذا وقعت الشبه فالعلماء يقول الورع ليس الورع الظاهر، يجب عليه ألا يتجرأ إلا إذا علم أن هذا شيء حلال يقينا. أما قالوا ورع هو فقط وجاز له أن يشتغل، لكنه إذا تورأ واجتنب من هذا يكون أفضل. ليس هكذا، إذا وقعت المسألة في شبهة الحلال والحرام فيجب عليه أن يجتنب. نعم. قال النووي: الحلال بين والحرام بين، معناهن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي من التصرفات فيها حلال بين، يعني ذكر الله تعالى واجب أو مستحب وهو حلال، كذلك وقولوا للناس حسنا، هذه كلها واضح جدا. وهناك كلام قد يكون المزاح، بعض الأنواع قد يكون في الحقيقة يثير الفتنة والفساد فيكون حراما، ولذلك قال كذلك الكلام والنظر، النظر يكون حلالا والنظر يكون حراما، إذا رفعت بصرك بالتعمد إلى النساء المحرمات، والمشي من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. أما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول، وكذلك الزنا والكذب والغيبة إلى آخره، وبينهما أمور مشتبهات. قال النووي: أما المشبهات أو المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، ولذلك لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب. وأطال النووي الكلام في هذا. فإذا في أمر شك في أمره فيجب عليه أن يرجع إلى العلماء، فإذا كان مجتهد بشرط أن يكون ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول مثل هذا الآن، دائما الشيء الذي أحس الطلب عليه أن هذه المذاهب الإسلامية في الحقيقة فيها هذه الأنواع الثلاثة: الحق الواضح البين، والخطأ الواضح البين. ما هو كذا؟ إذا كان في كما قال بعض الفقهاء، قال قسم الفقه إلى ثلاثة أقسام: فيه ما له أدلة واضحة جدا فهذا خذ به وأفت به، والنوع الثاني الذي فيها أدلة واضحة بالمنع الصريح فأنت لا تقرب منه، وفيه اجتهاد العلماء. هكذا قال، ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال جاءني فقيه حنفي، هكذا يقول، قال في فتاوى ابن تيمية مذكور، وكذلك ذكره ابن القيم في إعلام المعقين، قال جاءني فقيه حنفي قال إني أريد أن أغير مذهبي. وهناك كتب العلماء الذين غيروا مذاهبهم، هذا الشيخ أبو غدة جمع، ومن قبل أيضا الشيخ بكر أبو زيد أيضا جمع العلماء غيروا مذاهبهم، لأن المذاهب كانت لها على كل حال قيام وعلى قدم وساق ولها عمل، فإذا اختار ملك من الملوك أو أمير من أمراء المدينة مذهبا كان الناس يقبلون عليه، لأنه هو الذي كان يعين مدرس، كان يعين إمام، وخاصة إذا كان طالب في الحرم فربما يطمع أن يكون إمام الحنابلة ويكون إمام الحنفية إمام كذا، فيختار هذا المذهب الذي هو مذهب الملوك. فوقع هذا، ليس فيه شبهة، هذه تاريخ المذاهب بأنها ما انتشرت إلا عن هذه الطرق وأجبر الناس على هذا. نحن نقول جاء كما قال الشيخ ابن تيمية جاءني فقيه حنفي فيقول أنا أريد أن أغير مذهبي، قال ولماذا؟ ابن تيمية ما هو متصرف، قال أنا لم غير غير ما قال، قال لماذا تغير؟ قال لأني رأيت أن المذهب، هذا موجود فيها الأهدى على ما نقل، إني رأيت أن المذهب الحنفي يخالف في مسائل كثيرة على حادث السعية. فقال ماذا فعلت قبل ما تأتي عندي؟ قال سألت بعض الفصوفية، فقال استعن بالله تبارك وتعالى واطلب انشراح الصدر في مسألة، وقال بعضهم غير بالفعل، انا استشيرك ماذا افعل؟ فقال انت لو غيرت مذهبك لا يفيد ولا يضر شيء، انت واحد، والمذاهب الان مستقرة، لكن اوصي كل شخص انه اذا وجد في مسألة نصا صريحا فليأخذ به وليفتي به وفي الجواز، وإذا وجد نصا صريحا في المنع فيأخذ به ويفتي به، واذا جاءت مساله فيها اجتهادات الائمه فاما ان يسكت ولا يفتي واما ان ينظر ما هو الاقرب الى الكتاب والسنه فيفتي به. هي ثلاثه اقسام، فان الحلال بين وان الحرام بين. انا استفيد من هذا النص هذا المعنى ايضا في الحقيقه، يجب على كل عالم ان يستفيد من هذا ولا يقول كما قال الصابي وغيرهم النظر او العمل بظواهر الكتاب والسنه كفر او من اصول الكفر. لعلي ذكرت لكم واقرأوا كتاب الشيخ شنقيطي رحمه الله تحت قوله تعالى وما ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فالا ان يشاء الله كما مضى بنا متى يستفيد من الاستثناء في النذر او استثناء في العزم على الشيء اني افعل كذا. اذا قال ان شاء الله او نذرت ان افعل كذا ان شاء الله معناه لا يجب عليه النذر، انما هو على مشيئة الله ما دام كذا. لكن بدأ يتكلم قال متى يقول، قد يقول بعد ساعة ساعتين قام من المجلس او بعد ايام. ثم قال آية ظاهرها تدل على انه ولو قال بعد ايام جاز هذا. ثم هكذا يقول ولا يجوز الاخذ بظاهر الآية، هكذا يقول. وقد اتفق الفقهاء على انه لابد ان يكون متصلا، اما القطع القليل من الكلام بالتنفس والسعلة فهذا ما يضر. ثم بعد ذلك يقول ولا يجوز في هذه الايام الا العمل بالمذاهب الاربعة ولا يجوز العمل بظواهر الكتاب والسنة، وقد اتفقوا ان العمل بظواهر الكتاب والسنة من وصول الكفر. هكذا انتم انظروا. فالشيخ غضب عليه شيخ الشنقيطي رحمه الله وقال هذا الشخص جريء على الله تعالى وكيف قال هذا الكلام الى اخره. فهناك المذاهب جاءت بهذه السورة فيتركون السنة الصحيحة لاجل قول امام ربما لم يثبتن الامام، والسنة الصحيحة حدثنا فلان باتصال السند مع الثقات او من الثقات ثابت، هذا يتركه ويذهب الى قول الامام والامام عنده دليل اخر. فنحن نقول ان المسائل واضحة في كونها واجبة في كونها محرمة وفي كونها فيها شبهة، فالشبهة لا تأتي الا اذا لم تكن هناك ادلة واضحة. ففي هذه الحالة اما ان يسأل العلماء، ومن الذي يسأل او من اي نوع من العلماء الذين هم ينظرون في الكتاب والسنة لا انهم ينظرون في اقوال العلماء فقط هكذا، فلا معنى لمعنى مجتهد في المذهب ابدا. مجتهد في المذهب الذي نسمع الان في اصول الفقه في كل مذهب يقول هذا مجتهد في المذهب، المجتهد في المذهب لا معنى له، يجب ان يكون مجتهد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرر مع الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول الان في هذا متى كتب هذا؟ قبل 50 سنة او زيادة. الشيخ الشنقيطي قال الان قد تيسرت سبل الاجتهاد اكثر مما كان في القرون الاولى، هكذا ذكر سبحان الله. فالحاصل على كل حال نقول انه حلال في جميع الامور، مطعومات ومشروبات والمعاملات والبيوع وغيرها، بين واضح، والحرام بين واضح. فاذا وقعت الشبهة في شيء فليهرب الانسان الى اخر البلدان منها ولا يقرب، والا يقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لانه يترك المذهب، وهم يقول لا يجوز الاخذ بالمذهب. حتى في بعض المذاهب في بعض البلاد الشاه ولي الله الدهلوي تسمعون انه رجل هو شق الطريق في الحقيقة، والناس كانوا في يعني شدة التعصب للمذهب الحنفي، فلما ترجم معاني القرآن الكريم لبعض الاجزاء باللغة الفارسية كفره العلماء وسجنه الملك على قول العلماء. نعم هذا واقع. فالله المستعان، هذا الشيء لكن بفضل الله تعالى الان العلم ينتشر. لكن المشكلة يعني كل المشاكل في الحقيقة هو ليست هناك للمسلمين جماعة وليست لهم امامة، الحمد لله هنا توجد امامة، ومنذ جاءت هذه الامامة جمعت الناس وكونت الجماعة الشرعية الحمد لله وعملت بالكتاب والسنة، وكان هنا 4 مقامات كل واحد يصلي منفصلا وكل واحد له رباطات، هذا كله انا درست دراسة جيدة. رباط للراهبات او الزاهدات الصوفية الشافعية، والنساء ايضا رباط خاص، وكان في الحجون. وتنظر في كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الامين في الجزء الاول ذكر هذه الاشياء شيء كثير جدا، وكان لا يدخل، لا يجوز ان يدخل احد الذي هذا الرباط للشافعية، الحنفي عليه حرام، الحنبلي عليه حرام. كذلك الجرايات كانت تكون جراية، انت حنفي انت شافعي وبنيت هذا الرباط وتجري للساكنين فيها الاكل والشرب واشياء والثياب، ما لهم الا ان يعتكفوا ويجاوروا بيت الله تبارك وتعالى. كانت هذه الامور ويحرمون. الامام ابن تيمية رحمه الله كان يدرس في مدرسة الحنابلة في صف قاسيون، فجاء واحد من الحنابلة المتعصبين فقال لا يجوز لك ان تدرس وتأخذ راتب من هذه المدرسة. قال لماذا؟ قال لأجل انك لست حنبلي، انت تخالف مذاهب الحنابلة، لأنه مجتهد رحمه الله. فقال انا اخذ لاني درست على مذهب الحنبلي ودرس مذهب الحنبلي وارجح على ما قال الائمه كلهم اذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا جواب ابن تيميه رحمه الله. على كل حال الحمد لله رب العالمين. فلو كانت الجماعه والامامه واحده في بلاد الاسلام او على ما اقر العلماء دويلات، لكن كل حاكم او كل امير كل ملك من هذه الدوله لو كان يحكم بكتاب الله تعالى ان شاء الله خفت وطأته التقليد ووطأته المحاربات ومضاربات، وحتى الحارات والمحلات بكاملها كان يهدم بعضهم بعضا، موجود هذه كلها من الثياب الوسخة في تاريخ التقليد في الحقيقة يوجد. فلذلك يجب على المسلمين ان يحتسبوا، دائما نقول الاسلام هو المذهب الوحيد، مالك والشافعي واحمد بن حنبل و الامام ابو حنيفة او زاي ابن حزم، الائمة كلهم هؤلاء ولماء الاسلام، مثل ما يكونون في مذهب ابو حنيفة رحمه الله، ابو يوسف، محمد بن حسن، زفر وغيرهم من مذهب واحد. جاء اجعل الاسلام مذهبا واحدا، الاسلام ليس مذاهب، الاسلام مذهب واحد هو الذي يتكون بالكتاب والسنة، وهؤلاء علماؤنا كلهم وكلهم ائمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس. فبذلك يجب على المفتي ان ينظر في اقوال هؤلاء ويرجح مرة قول الشافعي، مرة قول الحنبلي، مرة قول مالكي، مرة كذا هكذا. هذا هو الحق في هذا الباب في الحقيقة، ولا نحتسب الحق في غيرها، لان الشيء الذي ياتي بالفساد والقتال بين الامة والخلاف، وقد امر الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، بس خلاف هذا كله يكون لا شك انه شيء غير شرعي. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي، وهو الذي لقبه ماذا؟ زنيج. ابراهيم بن موسى الرازي الزنيج قال حدثنا اخبرنا عيسى، هو عيسى ابن يونس بن ابي اسحاق السبي من الثقات المامونين او مامومين، عن زكريا، هو زكريا بن ابي زايدة، انا عامر الشعبي، قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث الذي ماذا؟ قال وبينهما مشبهات. ترى ان جاءت الفاظ مختلفة، ليس نحمل هنا جاء فبينهما متشابهات، واحيانا يقول مشتبهة، وهنا جاءت مشبهة. أليس من الممكن أن تكون هذه كلها من ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا كما جاء فيه. وليس يلزم أن نقول هذا كله من تصرفات الرواة، وإن جازت الرواية بالمعنى لكن نحن نقول بقوله قال وأحيانا يقول، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول أو مشبهة أو مشتبهة، كل هذا ليس ببعيد أن يكون من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، معناه أن قليلا من الناس يعرفون، وأكثر الناس هم عوام لا يعرفون. فإذا يتجه للسؤال في هذه المشبهات الى من يكون معروفا بالعلم بالكتاب والسنه ولا يجوز له ان يسال يقول لا اسال الا العالم الفلاني من المذهب الفلاني ابدا. وهذا شيء لا يخفى، كل واحد يعرف ان فلان الحمد لله عالم كبير فيسال عن طلبه العلم، من هنا العالم الكبير؟ انا جيت للحج ما اعرف، اريد اسال مساله، اريد والذي ينقل لنا مساله من العلماء هكذا. وهذا امر واضح جدا، كما انه ابن حزم له كلام طيب في هذا المعنى، قال يجب على العامي كما انه يبحث عن الرزق الحلال سبحان الله كذلك يذهب ويبحث عن في من طلبة العلم ويعرف من هو العالم في هذا البلد الذي يفتي بالكتاب والسنة فيستفتي، فلا يجوز للمستفتي أن يستفتي أي واحد. وهذا نعم، وهذا أمر واضح، إذا كان أراد أحد يعني يفتح محل فيذهب إلى المتخصصين الذين يعرفون الأمور ويذهب إلى المهندس كيف يبني البيت وكذا، ما دام يقدر أن يعرف هذه في أمور الدنيا كذلك في أمور الدين والعلم يجب عليه أن يبحث، وهو أمر مشهور في الفئات كلها. بينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء الثقة، قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير ثقة مدلس، إلا أنه قال حدثنا عباد بن راشد. عباد بن راشد حشيم صرح بالتحديث، وهو عباد بن راشد التميمي صدوق له بعض الأوهام، قال سمعت سعيد بن أبي خيرة هكذا ليس خبزة، سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة. سعيد بن أبي خيرة وثقه ابن حبان فقط، وقد روى عنه عدة أشخاص، قد يكون يحسن حديثه. قال حدثنا الحسن أي هو حسن بن أبي الحسن البصري منذ 40 سنة عن أبي هريرة، يقول سيد بن أبي خيرة منذ 40 سنة حدثنا الحسن عن أبي هريرة. هذا هو الذي ضعفوه، قالوا حسن البصري لم يلتقي أبا هريرة، وإن كان التقى عصر إلا أنه كان مدلسا، فلذلك ضعفوا هذه اللفظة من الحديث. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود وحدثنا وهب بن بقية، قال حدثنا داود حدثنا خالد هو خالد الحذاء عن داود يعني ابن أبي هند من الثقات، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة. فمدار الحديث مدار الإسنادين على سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة، فلأجل تدليس الحسن ضعف هذا الحديث. وما لفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره أصابه من بخاره. قال ابن عيسى من غباره، كأنه والله أعلم قد يكون تصحيف السماع الأصل بخار أو غبار، قال ابن عيسى من غباره، وقال الثاني الذي هو أبو داود الطيالسي قال من غباره من طريق قال الغباره. نعم هذا الحديث ضعفوه لأجل الحسن البصري، لكن واقع الأمر ليس بعيدا من هذا المعنى، لأن الإنسان الآن لا شك أنه إذا لم ينفخ موضع قدمه قد يقع في الربا، لأن قد تنتشر، وهذا يدل على أنه تنتشر، وكما جاء في الأحاديث أنها تنتشر الربا والزنا وغيرها وغيرها، إلا أن الحديث بهذا اللفظ لم يصح على إما، ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم إلا ببيان ضعفه. ثم بعد ذلك قال هنا فسر، والعلماء يفسرون على كل حال الحديث ما كونه ضعيفا، قال من بخاري أن يصل إليه أثره بأن يكون شاهدا في أقد الربا أو كاتبا أو آكلا من ضيافة أكله أحد أو هديته، والمعنى أنه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن قلت جدا. على كل حال الحمد لله في كل زمان الناس قد يكون لا يصيبهم الربا ولا من بخاره أيضا، لأنهم هم يعني يرون ويفكرون وبعد التروي يدخلون في الأمور، فقد يكون معنى الحديث بهذا الجانب أيضا ضعيف، ليس كل واحد يصيبه. هناك ناس الحمد لله قانعون بفضل الله تعالى ويبتعدون عن كل شيء يقع فيه شبهة الربا. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب الحمداني أنه قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس العوذي من الثقات قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار. عاصم بن كليب ابن كليب هذا مضى بنا، عاصم بن كليب بن شهاب بن مجنون نعم الجرمي من الثقات عن أبيه كليب ابن شهاب بن مجنون وهو أيضا صدوق أو ثقة عن رجل من الأنصار قال مبهم، والمبهم في حكم المجهول، لكن إبهام الصحابي أو جهالة اسم الصحابي لا يضر، لأنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل التعريف فيه أنه صحابي وإن لم نعرف اسمه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوسي الحافرة أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباشر هذه الأمور أيضا ويقول للحفار أوسع هنا ووسع هنا حتى يستقيم القبر على المطلوب. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء لما رجع من الجنازة استقبله داعي امرأة فجاء صلى الله عليه وسلم فجيء بالطعام فوضع يده صلى الله عليه وسلم يعني فيه، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال يعني أن رجل من خرجنا، لكنه ربما كان يعني نتصور لماذا يقول نظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتصور ربما كان هو صغيرا ولا يكون مزاحما مع الكبار في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل الواقع بأمانة. قال فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقية يشترى أو يشتري لي شاة. البقية هذا هو البقية منطقة كانت موسعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منهم بقي الغرقد الذي كانت في المقبرة، وجزء منه كنت أبيع الدراهم والدنانير بالبقي، وكنا نبيع الإبل في البقي، كان السوق والله أعلم بجانبه. فقال فإني أرسلت إلى البقي يشتري لي شاة المرسل فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها، فلم يوجد الجار، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، يعني المال ماله الزوج لكن الزوج لم يوجد، فطلبت من امرأته الرجل فآتت الشاة فذبحت وأعدت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارة أطعميه الأسارة. هذا الحديث أدخله في أي باب؟ باب في اجتناب الشبهات. إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. الأصل الإذن في هذه الشاة لمن؟ للزوج، لكن المرأة لما آتت بدون إذن الزوج ففيه شبهة حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك وترك الصحابة والظاهر الطعام، قال أطعميه الأسارة. الأسارة كانوا كفار أم كانوا مسلمين؟ الظاهر، ولعل هذه القصة يكون قريبا من الغزوات التي حصلت ويكون أسارة كفار الظاهر. هنا تأخذ المسألة ليست أسارة من المسلمين قطعا، فيؤخذ هنا الحكم بأنه يحرم على المسلمين ما لا يحرم عليهم، فيجوز إطعامهم من هذا الشيء الذي قد يكون ليس حراما عليهم. نعم، وهو حرام على المسلمين أن يدخلوا في مثل هذه الشبهات. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الزوج إذا جاء وأذن فيكون حلالا لهم، لكنه ما دام لم يكن وطبخ فيوكل الآن بدون إذن زوج المرأة فهذا كونه حراما أو يكون شبهة حرام. والذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا وهو المشرع صلى الله عليه وسلم فترك وقال أطعموه الأسارى. ولذلك أشياء كثيرة تتفرع على هذا. إذا كان عجين ولغ فيه الكلب فهو لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب هذا الماء، لكن إذا كانت هناك دواجن أو من الدواب وغيرها قالوا يجوز أن توكل أو تطعم هذه مثل هذه. وتذكرون أن هناك قد يكون شبهة وفيها ورع قد يدخل، مع أنه حلال إن شاء الله. النبي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ فكان يشربه في يومه، ثم في اليوم الثاني، ثم إذا دخل في اليوم الثالث قال أسقوه الخادم. الخادم مسلم لكنه ما كان يعني حراما مطلقا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تورع من هذا. فالورع يأتي هنا، يعني قد يكون حلالا لكن التجنب منه يكون أفضل، وخاصة لذوي الهيئات الذين لهم مكانة عند الله وعند المؤمنين إن شاء الله. نعم. فهنا والذي يظهر والله أعلم أنه حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه أخذ من غير إذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. والله أعلم يكون قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ينطق عن الهوى في مثل هذه الأمور، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا بما علمه الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام. قال الخطابي هنا، انظروا ماذا قال، قال أن أرسل بها إليه بالشاة المشترى لنفسي بثمنها، أي الذي اشتراها به فلم يوجد الجار فأرسلت إلى المرأة، أي فأرسلت إليها بالشاة، فظهر أن شراءها غير صحيح لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح، إذن زوجتها ورضاها غير وارد، يعني بإذن بغير إذن مالكها، وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه. هذا قالوا فضولي إذا جاء ملك مالكه شخص آخر لكنه باع على أحد هذا الشيء، فإذا جاء مالكه الشيء وقال لا بأس ما دام باع فجاز، وإلا قطعا يجب أن يرد إلى صاحبه. وعلى كل فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية. هنا والله أعلم هل تكون لأجل الشبهة أم يكون لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ما دامت أخذت هذه ولم يعرف طيب نفسه فيكون حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنى والصحابة امتنوا عن أكله. قال الطيبي وهم كفار أي الأسارى، وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحل منها وكان الطعام في صدد الفساد ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم، لأن هذا الشيء لا يكون حراما عليهم. باب في آكل الربا وموكله. آكل الربا وموكله. قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا أحمد بن يونس الأربوعي قال حدثنا الزهير قال حدثنا سماك هو ابن حرب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنا أبيه عبد الله بن مسعود رجال كلهم ثقات أنا أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وفي رواية وشاهديه وكاتبه، كلاهما صحيح شاهد جنس. فهذا الحديث واضح جدا، لكن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الذلة من المسلمين، ويوجد في المسلمين التعامل بالربا بقلما يكون هناك بنوك وأشياء يسلمون من هذا، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في وضع الربا. إذا أخذ الربا ثم كان كافرا مثلا، أو إذا أخذ الربا ثم تاب فماذا يجب عليه؟ إذا آتى ماله على الربا ثم تاب منه فيجوز له أن يأخذ ماله الخالص من غير ربا لا يظلم ولا يظلم كما قال تعالى. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص مسدد بن مسرهد أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي بن الثقات قال حدثنا شبيب بن غرقدة شبيب بن غرقدة البصري من الثقات أيضا عن سليمان بن عمرو وهو سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي من الثقات عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأحوص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا ويكون بعد هذا لا يجوز أن يأخذ أحد الربا لكنه لا يظلم بحيث يذهب ماله أيضا يأخذ رأس ماله الذي أعطاه إذا كان ألف أعطاه وعليه ربا 200 زائد 1200 فيترك الربا يأخذه أصل المال ورأس المال. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع. هناك الحديث أيضا وإن أول ربا وهذا الداعي إذا دعا إلى شيء فينبغي أن يعمل بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم بأسوته قد عمل هذا قال لما قال إن كل ربا في الجاهلية موضوع وإن أول ربا نأضع من ربانا ربا العباس تضمن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل وقال نضع من ربا العباس نأخذ رأس المال فقط ولا نأخذ الربا وأول وإن كل دم من الجاهلية موضوع إذا كان بين القبيلتين دماء وكان تعرفون أن العرب كان لأجل دم واحد قد تذهب دماء كثيرة وحرب داحس وغبراء مشهورة هذه في تاريخ الجاهلية أنها استمرت 50 سنة وجاء الإسلام وكانوا هم فيها والحمد لله وهو الذي أنهى هذا الدم فقال كل دم من الجاهلية فكانوا يجدون الجاهلي يجد قتل أباه ولو وجد بعد حين ما يتركه يكون له بالمرصاد نعم دائما وكان يدخل في الحرم وكان يتربصه حتى إذا خرج من الحرم فيقتله هذا وارد وكانوا يحترمون الحرم وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وإن أول وأول دم أضع من دمانا ربل دم الحارث ابن عبد المطلب هكذا قال هنا الحارث ابن عبد المطلب لكن يبدو أن الرواية قد يكون سقط في الرواية لكن الصحيح ربيعة بعض الروايات جاءنا دم الحارث ابن عبد المطلب يقول هنا جاء في بعض الروايات دم ربيعة ابن الحارث وهو خطأ يعني الحارث ابن المطلب هو الذي كان قتل أما ربيعة فلم يقتل وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر رضي الله عنه نعم فعلى كل حال في الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرد والتنكير وأن الكافر إذا أربى في كفره ثم لم يقبض المال أي الربا حتى أسلم فإنه يأخذ رأس ماله ويضع الربا فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يعترض لهم في ذلك يعني ما عمل من الجاهلية في الجاهلية أو أكل الربا وأكله فهذا كله معفو عنه وإن الإسلام يجب ما قبله نعم ثم قال باب في كراهية اليمين في البيع كراهية أي نعم كان مستربعا أول دم أبو دم الحارث بن عبد المطلب كان مستربعا في بني ليث فقتلته عذيل قال اللهم هل بلغت قالوا نعم 3 مرات قال اللهم اشهد 3 مرات وفي رواية مسلم أنه يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها صلى الله عليه وسلم نعم نعم اي نعم لابد أن يتنازل كل واحد إذا كانت دماء فيما بينهم قتل أحد منهم في الجاهلية ففي الإسلام لا يؤخذ بهذا القتل ويجب أن يكونوا إخوانا وكنتم على شأن كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فلا بد أن تتآلف القلوب ولا يكون بينهم مطالبة لمثل هذه الأمور. نعم. لا قتلوه ظلما هكذا يعني الظاهر في الحرب إذا قتل ما كانوا يأخذون بس إنما كان طبعا هم توغر صدورهم بمثل هذه وكانوا دائما إذا وجدوا لكن هناك ظلما يكون قتل وأحد منهم كانوا يجدون فيقتلونه فكانوا يطالبون بالدم. الله المستعان. نعم. باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أيضا من ثقات قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح هو المصري قال حدثنا أنبسة هو أنبسة ابن خالد ابن يزيد الأموي عن يونس هو يونس ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب قال قال لي ابن المسيب قال قال لي ابن المسيب والله أعلم. قالوا إن هذا التعبير قد يكون في المذاكرات والإمام البخاري رحمه الله يروي عن بعض شيوخه قال لي فلان فقالوا هذا أخذه في المذاكرة وليس في السماع ومجلسه الرواية أيا كان لكن هذا يدل على أنه حصلت معه مباشرة والاتصال حاصل ليس فيه شبهة. قال قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة وليس منفقة الحلف منفقة أي سبب نفاق السلع وسبب رواج السلع يحلف الإنسان والله هذا أحسن شيء والله اشتريته كذا واشتريته كذا ويحلف ويحلف ويحلف حتى يغري الناس ويشترون. بعض الأحيان يحلفون إذا قلت أنت آتني يقول 20 آتني والله أنا اشتريت ب15 كيف آتيك فمثل هذا وقد يكون والله أعلم بكونه حقا أو باطلا. فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم البركة تذهب منه فربما يكون وراءه تلف لأموال كثيرة وينبغي ألا يحلف الإنسان ويصدق ويقول إلا إذا كان لازم الأمر في أمور أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف لكن هنا ليس له أي موضع للحلف إلا بمجرد المساومة خذ بكذا وآتي بكذا إلى آخره يكفي في هذا. قال ابن السرح للكسب يعني منفقة للسلعة ممحقة للبركة وهناك قال الحلف منفقة للكسب يعني بالفعل الكسب يعني يكون له رواج وتكسب شيئا قليلا مؤقتا ولكنه قد يكون وراءه تلف لأموال كثيرة لا يكون فيها بركة وزيادة الخير. وقال عن سيد المسيب أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني مرة روى والله أعلم يعني بصيغة التصريح بالسماء قال لي ابن شهاب قال قال المسيب وفي رواية ابن السرح وهناك رواية أحمد بن عمرو بن السرح والشيخ الثاني هو أحمد بن صالح فاللفظ المسوق الظاهر قال لي ابن المسيب هو لأحمد بن صالح ولزم بيانه قال ابن السرح للكسب يعني منفقة للسلعة أو منفقة للكسب. وأيضا قال ابن السرح عن سيد المسيب ليس فيه قال الزهري قال لي إنما قال الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا من دقة التفريق بين اللفظين. قال القاري أي مظنة ذهاب سبب ذهاب بركة المكسوب إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في العاجل أو بقي عنده وحرم نفعه أو ورثه من لا يحمده كل هذا داخل في أنه البركة تذهب فيه من الحرام. نعم. باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر بالأجرة رجحان بالوزن إذا وزن الإنسان فيرجح الكفة ولا يطفف فإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون فلا ينبغي أن يكون إلا يأتي زيادة إن شاء الله وفيه خير حتى لا يكون فيه شبهة أنك لو أن البائع قد يكون أعطى ناقصا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وعبيد الله بن معاذ بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ الأنبري من الثقات أيضا قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن سماك بن حرب قال حدثنا سويد بن قيس. سويد بن قيس هذا صحابي قالوا ليس له إلا هذا الحديث الواحد. قال جلبت أنا ومخرمة أو مخرفة هكذا قالوا العبدي بزا من حجر. البز هي الثياب غير مخيطة, والثياب عامة قد يكون ثياب مخيطة جاهزة, لكن البز والبزاز الذي يبيع ثياب غير مخيطة بزا من حجر. حجر هذه منطقة من المناطق وهي الآن معروفة بالأحساء الظاهر. فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي, جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يعني لم يكن راكبا. فساومنا صلى الله عليه وسلم بسراويل فبعناه, بعنا بيده الشريفة السراويل. وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجه. وليس معناه زن السراويل, إنما هو هناك رجل كان يزن للناس موزوناتهم عند البيع والشراء فيقول زن وأرجح, يعني الزال الذي يزن له حق أن يرجع شيئا ما دام هو مهنته ويأخذ أجرته أيضا, لأن كل الناس ليس عندهم الظاهر قد لا يكون عندهم ميزان وهذا الذي يوزن به من القطع الحديدية وغيرها. فزن وأرجح له حق في هذا, وهو إن كان يزن بالأجر لكنه لا يظلم حتى بايع أيضا حتى يزن ويأتي الآخر شيئا زائد, إنما يكون ترجيح للكفة شيئا ما قليلا. نعم, حتى لا يبقى شبهة النقص فيما اشترى من حق صاحبه. نعم. وهنا قال والوزن بالأجر, فكأن هذا اللفظ قال يجوز أن يكون الإنسان يزن بالأجر, لأن كل إنسان يجتهد شيئا ما يجوز له أن يأخذ قدر جهده, لا يكون فيه مبالغا ولا يكون فيه غابنا, الغبن الفاحش لا يجوز, فيكون الأجرة يأخذ على قدر ما يجتهد فيه أو نعم. فيقول يجوز أن يأخذ أو يكون وزن مهنة من المهن, هذا ليس فيه بأس. نعم. وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل, وفي معناه أجرة القسام والحاسب. إيش معنى قسام؟ الذي يقسم أي شيء. الآن حتى المواريث إذا كان رحت عنده جاز لك أن تعطيه شيء وجاز له أن يطلب ما دام يجلس للناس. الحاسب الحساب, الآن الناس يبنون البيوت ثم بعد ذلك يأتون للحساب, ويأتي واحد ويقيس الجدران بالكيشان بكذا وكذا وكم إلى آخره. فهذا كله طبعا الإنسان يبذل وقته لأجل نفسه ولأجل أولاده كسبا ليس عنده إلا هذا الكسب, فجاز أن يأخذ, لكن كل شيء ينبغي أن يكون على قدر المطلوب, لا يغش ولا يغبن. وكان سعيد المسيب ينهى عن أجرة القسام وكره أحمد بن حنبل, يعني فيما إذا كان شيء طافه أو شيء قليل يقسم ولا يحتاج أن يأخذ, لكن إذا كانت هذه مهنته فالظاهر يكون له أخذه إن شاء الله. فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري, وإذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء يلزمه فقد دل على أن أجرة الوزان عليه, وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة. أيا كان إذا كان العرف يأخذ القيمة أجرة الوزان من البائع أو من المشتري, أو المسلمون على شروطهم يشترط مع أي واحد أو من الاثنين, الآن هؤلاء السماسرة أو الذين يسكنون الدلالين على الأرض وكذا يأخذون من الطرفين, ما هو كذا. فإذا كان العرف يقبل هذا فلا بأس عليه. نعم. ثم بعد ذلك مسألة السراويل, هنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث صح في هذا, وباعوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم السراويل. لكن هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل؟ بحث العلماء فقالوا ثبت أنه اشترى لكنه لم يثبت أنه لبس. قال السيوطي ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها. لم يلبسها أين هذا؟ لم يأت فيه إلا أن الإزار والرداء وكذا في هذه المناسبات، أما أنه لم يلبسها هذا نظرا لأدلة عامة، لكنه ليس في مثل هذه الحديث. هذا الحديث في اشترى واضح جدا، لكن لو جاء في الحديث ولم يلبسها كنا نقول، لكنه الظاهر يكون استشفاف ويكون بعد الاستقراء يستشف منه أنه لم يلبسها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال لابن القيم الجوزي، هذا خطأ في اتباع والله أعلم الظاهر، لابن قيم الجوزية، أما ابن الجوزي فهو غير عبد الرحمن، وهذا الإمام ابن القيم شمس الدين، أنه لبسها هكذا ذكر في الحديث النبوي. فقيل إنه سبق وكلم، لكن في مسند أبي أعلى والموجم الأوسط للطبراني ومجمع البحرين إلا أنه بسند ضعيف. أنا أبي هريرة دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، فقلت يا رسول الله إنك لتلبس السراويل، قال أجل في السفر والحضر والليل والنهار، إني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أسترى منه. الرواية ليست صحية، لم تصح هذه على كل حال، لكنه كونه ساترا نعم إذا كان فضفاضا، وخاصة الآن رأينا الأخ التركي الذي سرواله ما شاء الله مثل نعم كان فضفاض، هذا لا شك أنه يكون أستر مثل باكستانيين الذين يكون عريض جدا وفيه إسراف وربلو في الثياب كثير سبحان الله. فستره معروف هذا لا شك فيه، أما إذا كان الإنسان يجري، إذا كان حتى لو كان نام فلا ينكشف، أما إذا كان على الإزار وعند النوم عند الغفلة قد تنكشف عورته مثل هذه. المعنى صحيح لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة. شيخ نعم، ما هي الجوزة أو الجوزة الذي ذكر العلماء أنه مخدر؟ مخدر أو الجوزة ذكر العلماء يعني من المخدر. نعم أو نعم. المخدر فما هي يا شيخ؟ والله هي الذي نعرف الجوز، جوز الهند، هذا لا يكون مخدر إلا هم يعصرونه ويجعلون فيه الظاهر أيام يتركونه فيخدر. نعم جوز الهند هذا معروف، لكن هل هناك شيء آخر؟ ما أدري. في جوز هذا الذي يكون الظاهر قاسي إذا كسروا. نعم يا شيخ هذا يسمونه جوز. لعله يكون هذا، وهو يجعلونه في الأطعمة أيضا، هذا في الهند يطعم يجعلونه للنكهة، لكنه إذا كان عسر أو دق ثم جويل في الماء فيسرع إليه السكر، يقولون يسرع إليه السكر. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكافرون قبل النوم؟ نعم جاء في الحديث هذا، كان يجمع بجملة الروايات التي جاء فيه، كان يجمع يديه صلى الله عليه وسلم وكفيه، وكان ينفث فيهما بمعوذات وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أذكر الرواية صحيحة جاءت فيها، لكنه تعكد من صحيح الكلمة الطيب أنا أذكر فيه وارد. ثبت أن بعض الصحابة كانوا يلبسون سروال الجهاد في غزوات، حتى ان العباءة هل تقوم في الجهاد؟ يعني مثل والله اولا السراويل كانت معروفه هذه لا شك فيها، لكن هل ثبت ان الصحابه كانوا يلبسون في الجهاد؟ والله يحتاج تتبع، ما اذكر الا اني الذي اذكره ان عائشه رضي الله عنها كان يحججهن عبد الرحمن بن عوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا الناس عليكن بادي عبد الرحمن بن عوف، فكان يأخذهن ويجعل لهن حوادث خاصة وخدم خاص، فكانت عائشة رضي الله عنها تأمر، انظروا هنا هذه هيكم، تأمر هؤلاء الخدم الذين يشدون الرحل ويطلعون وينزلون أن يلبسوا التبان حتى في الإحرام. سبحان الله، كانت تأمر التبان هذا السروال الصغير، كانت تأمر أن يلبسوا حتى لا ينكشفوا مثلا. فأما الصحابة عامة كانوا يلبسون في الجهاد والله ما أذكر إلا أنه يحتاج تتبع الروايات الآن سهل إن شاء الله. بسم السراوي. جزاك الله. لو سمعت شيخ عايز أسأل سؤال. أنا أول مرة أعمل عمرة. لا أعرف إن في مذهب في الإسلام إن لو الراجل سلم على المرأة تبطل الفرج. نعم. فليه هنا ليه نلف في الطواف ما يبقاش الطواف الأمام للرجال من ورا للسيدات عشان بيحصل ساعات تلامس وخطأ. ليه ما بيكونش؟ يعني تريد أن تجعل يجعل دي ما يبقاش الامام للرجال. انت تعال بارك الله فيك بزوجتك وحج حج هل تقدر ان تنفذ هذا؟ لا. انت بنفسك تعال اتركها هي تذهب في جانب وانت في جانب ما تقدر. فالان الناس يحافظون على نسائهم وقدر الله تبارك وتعالى حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء والرجال مع بعض يطوفون إلا أن النساء كما جاء فيها كانت تطوف حجرة من الرجال كما قالت عائشة في صحيح البخاري يعني بعيد على جانب. كان الناس قليلين لكن الآن كثيرين في وقت القلة حتى هؤلاء الذين هم في حيث الأمر بالمعروف يفصلون الرجال من النساء. لكن الآن الدنيا كلها طول السنة زحمة لا يمكن هذا أبدا ما فكرت. لكن الصحيح في هذا أنت إذا لم يكن في نيتك فساد وتلامست المرأة بدون قصد لا ينقض الوضوء هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. أما المسافة هذا لا يجوز من غير المحارم ما يجوز من المحارم. فإذا كان لمس أو تلامست بدون قصد لا ينقض الوضوء إن شاء الله. جاء واحد من الإخوان الأردنيين قال والله أنا 6 مرات توضأت كلما رجعت تلامست مع المرأة. فقلت له لا لابد أن تبقى شافعين أنت حتى أنت تطوف ولو بعد 100 مرة من الوضوء. قال أنا جيت هذه 6 مرة ويسألني. قلت لا إذا كنت شافعيا ما يسمع لك لكن إن شاء الله الصحيح من المذهب جاز لك إذا كانت نيتك ليست فاسدة وليس بنية الفساد تلمس وإن شاء الله توافق صحيح ووضوءك سالم. لكن يقول 6 مرات يحلف هو في أيام الحج يقول كلما توضأت مرة ثانية آتي وكذا وينقض. نعم. نصيحة للمسلمين في طاعة ولاة الأمور. كيف هو؟ نصيحة للمسلمين في طاعة ولاة الأمور. نصيحة المسلمين هذا الآن الحمد لله كتب ملآنا فيها وليست مسألة مهما كان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن حفظ الأمن وحفظ أعراض الناس هذا من أعظم ما يكون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ولذلك بقاؤه في هذه الحالة أنت وحدك تضررت منه. لكن أنت لو قمت وقام الناس ضده وأسقطوه الدنيا تكون فوضى وهناك دماء. أنت قتلت الخليفة أهله يقومون عليك ولا كذا. فالأمور تجري بالدماء هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزو إذا من تاع أبدا. وإذا كان أولياء الأمور من الذين يحكمون الناس بالدين والإيمان فلا يجوز أن يفكر الإنسان فيه فضلا أن يكون يقوم بالإثارة أو شيء من هذا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله